وكذلك الوهاب من أسمائي فانظر مغاهبه مدى الأزمان أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المغاهب ليس ينفكان. الوهاب كثير الهباس وهو من أسماء الله عز وجل. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أي كثير الهبات. فانظر مواهبه مدى الأزمان، تحصيها ها؟ لا تحصيها. أهل السماوات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكها، لا ينفك أهل السماء والأرض عن مواهب الله عز وجل ونعمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.